الولي لا يتلطف مش كده برضه؟ وعينيك إن أبدت إليك مساوية فقل يا عين للناس أعينه. والتطاون عن شهود مساويهم ولا يكون خصما لأحد في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. ما يخصمش حد في الدنيا لهوان الدنيا عليه. أخوك بيتخانق معك على فدان أرض خده، بيتخانق معك علشان شقة على المصيف يا عم خدها وهاخد أنا اللي على الحارة سهلة. بيتخانق معك علشان 20,000 جنيه شركة، خد الشركة كلها سلام عليكم. لهوان الدنيا عليه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء هاجر من مكة إلى المدينة قال لهم أنا عايز بيتي، أنا عايز أموالي. طب ولما رجع في فتح مكة وكانت مكة كلها حلال لي، حط إيده على أي بيوت مكة وقال دي بيوتي، فين بيتي اللي كنت ساكن فيه مع خديجة، وفين بيتي اللي اتولدت فيه، وفين بيتي مش عارف التاني اللي فين؟ ما قالش. ده قعد في فتح مكة في بيت عمه أبي طالب عند أم هانئ صلى الله عليه وسلم ولم يطلب شيء. ادي معنى الولاية. الولاية انك تبقى وارث محمد. الولاية انك ما تخصمش الناس من اجل دنيا لهوان الدنيا على قلبك. سيدنا الحسن اخو سيدنا الحسين ابن ستنا فاطمة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم هو واخيه، كان عملي لما لقى المسلمين بيتقاتلوا علشان خلافة وعشان حكم عملي، مع انه كان جيشه اكتر من جيش معاوية وكانت النصرة تكاد تكون في يده، لكن هو في الاخر لان عشان تستقر الامر في يده لابد ان يرخ دماء الاف المسلمين. عملي لقى الحكايه دنيا، خدها يا معاويه فتره دنيتك سلام عليكم، وراح هناك في المدينه قعد في مسجد جده صلى الله عليه وسلم يعبد الله. ادي الولايه. وعلشان كده جعل الاولياء اغلبهم على مر العصور من سلاله هؤلاء، من سلاله الاشراف دول. ليه؟ لانهم لم يختصموا من اجل دنيا، تركوها تركوها على طول. هات لي حد من قلب بيت النبي كده مسك الولايه العامه، سابوها للناس. عرض الامر على الشريف حسين في اول هذا القرن انه يدي وعد للبريطانيين بوطن قومي لليهود في فلسطين على انهم يديله جزيره العرب، وكان جزيره العرب ارض الحجاز يمسكها اصلا ايه الاشراف على مر العصور. وقالوا للشريف حسين كده، رفض الشريف حسين. عرضوا الامر على السلطان عبد الحميد، رفض. عرضوا الامر على عبد العزيز السعودي الكبير، اجاب واستقر الامر على ذلك، وعمل معاهد الدارين وكتب لهم وختم انه هو يدي وطن قومي لليهود. وكان عبد العزيز السعودي قاعد في مكان اليمامة اللي هي نجد اللي ظهر فيها مسيلمة الكذاب، كان قطع طرق اصله كده، اقرا التواريخ، كان بيقطع الطرق ويسرق اموال المسلمين. لما لقى محمد بن عبد الوهاب بيقول دول مشركين فجابوا معاه حلوة، او بدل ما نسرع اموال المسلمين بل ناخد اموال الغنيمة، يبقى كفار وغنيمة حلوة او بركة. فحصل التزاوج واتبعت القضية من زمان، اتبعت القضية من زمان قوي، فما تستعجلش. والان نسله بيقولوا ايه؟ بيقولوا على حزب الله ان يترك لبنان الان نسله، فالقضية متباعة من زمان. فنسأل الله لا يؤاخذنا بما فعل الصفاء منه. ما حدش من اهل البيت ابدا اذى المسلمين على مر العصور، لا في العصر الحديث ولا في العصر القديم ولا في اي وقت. ليه؟ لانهم لما يتنزلوش من اجل دنيا، دنيا خدوها. فهمت بقى المسألة؟ لو على دنيا خدها يا سيدي، فلا يخاصم احد من اجل دنيا. دي الولاية. تلاقي اتنين اخين بيتخانقوا على ارث، الاخ الصالح اللي فيهم يقول لي لأخو خده يا سيدي كله سلام عليكم، ولا في الاخرة ولا كمان ينزعوا في الاخرة. مش يقول له خده في الدنيا وفي الاخره هستناك، والله لا اخد حق منك قدام ربنا، منك لله يا شيخ مش مسامحك ليوم الدين. لا ما يقولش كده، يديها له في الدنيا حلال وما يطلبوش بيها في الاخره كمان. شفت الحلاوه؟ افهم الكلام. لكمال شفقته على الناس، لكمال شفقته على الناس، هي دي الولايه بقى. المؤمن هين لين يألف ويؤلف، مش كده النبي بيقول كده؟ هين لين يألف ويؤلف، يقبل عذر المعتذر، ومن لم يعتذر يلتمس له العذر. شفت المؤمن الحلو؟ اللي يعتذر له خلاص، واللي ما يعتذرلوش ويغلط فيه يقول لي قال له بس معلش مزنوق تعبان كان عصبي شويه الله يكون في عونه، الدنيا غلا الله يكون في عونه، يمكن ابنه عيان، يمكن مراته كانت ما عملتلوش فطار الصبح، يمكن اي حاجة يعمل اي حاجة، يعني يلتمس حتى العذر لمن لم يعتذر. شو ماشي كده ما فيش في قلبه حاجة، ماشي كده مستريح. ولذا تحقق بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى المتحقق بدا يبقى ولي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شوف الامام الشافعي بيقول المعنى ده في بيت شعر جميل احفظه، حلو قوي، انا بدي كل الناس تحفظه، وبعد ما تحفظه تعمل بيه. بيقول ايه يا سيدي؟ من نال مني او علقت بذمته ابرأته لله شاكر منته. من نال مني او علقت بذمته ابرأته لله شاكر منته. أأرى معوق مؤمن يوم الجزاء أو أن أسوء محمدا في أمته؟ هو أنتوا عايزيني في الآخرة أكون سبب تعويق مسلم ما يخشش الجنة وأسيء سيدنا محمد في أمته؟ بقى معقولة؟ ده أنا مسامحه كده لله عشان النبي يفرح بالأمة كلها. شفت بقى؟ من نال مني أو علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته. أأرى معوق مؤمن يوم الجزاء أو أن أسوء محمدا في أمته؟ شفت الجمال؟ أهي دي الولاية. عشان كده قالوا على الإمام الشافعي من الأبدال، وده نوع من الأولياء. أهل عصر الإمام الشافعي نفسهم قالوا الإمام الشافعي ده كان من الأبدال، دي نوع من الأولياء، من الولاية اسمهم أبدال، لأن الأولياء أنواع كثيرة، منهم عباد، منهم زهاد، منهم أبدال، منهم نجباء، منهم عصماء، منهم أقطاب، يعني أنواع كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قدمهم، وأن يرزقنا حبهم، وأن يعرفنا إياهم أحياء وأمواتا حيثما حللنا، وأن يحببنا إليهم ويحببهم إلينا، وأن يرزقنا صحبتهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا على نهجهم، وأن يحققنا بحقائق أهل القرب، ويسلك بنا مسالك أهل الجزم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد به وسيده. بيسألوا على نواقض وضوء يروحوا لجنة الفتوى، يسألوا على نواقض، بتقول الريح تخرج من قبل المرأة هل تنقض الوضوء، وماذا تفعل من ابتليت بذلك؟ القبل المرأة لو خرج منه هواء وهي عارفة انه هواء لا ينقض الوضوء، لو عارفة انه هواء، لكن لو افرازات فيها خلاف، الراجح عند معظم الفقهاء انه ينقض الوضوء وانه نجس يغسل منه، وبعض الفقهاء قالوا بعدم نقض الوضوء لأنه نادر وغير معتاد، قول عند المالكية. ولكن على أي حال تروح لجنة الفتوى تسأل، احنا مش مفتين، احنا دكاترة، عندها مشكلة جراحية تجلنا نعمل لها جراحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، والحمد لله رب العالمين، وسبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 65 و400 من الهجرة، ونحن تكلمنا في الجلسة الماضية على الجزء الأول في كرامات الأولياء، ووقفنا على أمثلة ونماذج. يقول: واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات. العصمة هنا لما تكون في جانب الأولياء غير العصمة عند الأنبياء. لما تقرأ كلمة العصمة في جانب الأنبياء تعني خلق التوفيق الذي يجعلهم لا يفعلون المحرم أبدا مع وجود الاختيار، مع وجود الاختيار فهم ليسوا بمجبورين. أما العصمة في جانب الأولياء فهي بمعنى الحفظ، الحفظ، وليس بمعنى العصمة التي تكون عند الأنبياء، أي أنه موفق للطاعات باستمرار ولكنه قد يفعل المعاصي أحيانا، فإن فعلها يسارع بالتوبة أو يتذكر قبل فعلها أو يظهر له علامة فلا يشرع فيها بعد أن هم بها، فهذا يسمى حفظ. فالأولياء محفوظون والأنبياء معصومون، ولكن أحيانا يعني يعبر عن هذا الحفظ في جانب الأولياء بالعصمة. وعصمة الأنبياء لم يتفق عليها طوائف من المسلمين. أهل السنة عندهم الأنبياء معصومون، أهل السنة هي الطائفة التي ننتمي إليها، ولكن بعض المعتزلة قالوا أن الأنبياء ليسوا بمعصومين قبل البعثة، ولكن بعد البعثة قد يطرأ عليهم بعض الأمور الهنات التي ينبههم الله عليها. وعندهم أدلة من القرآن لها تأويل عند أهل السنة تأويل صحيح، وصار على نهجهم الوهابية، وهابية العصر. عندهم الأنبياء ليسوا بمعصومون أيضا، ولكن قد تقرأ عليهم بعض الهنات. ولذا كثيرا ما يقولون بشر مثلنا ومثله، بشر مثلنا ومثله، كثيرا ما يكررون هذه الكلمة، ونحن نقول بشر ليسوا مثلنا كمثله. النبي قال: إني لست كهيئتكم، صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فنحن نقول هم بشر لكن ليسوا مثلنا ومثلهم. نحن غاية ما يكون في جانب البشر المؤمنين الأولياء أن يكونوا محفوظون، أما الأنبياء فهم معصومون. وفرق كبير بين العصمة وبين الحفظ. فاحذر ما يكتبه أحيانا بعض وهابية العصر فيما يجعل هناك بعض الشبهات في قلبك تجاه عصمة الأنبياء. فالأنبياء معصومون، وفي فصل، في 16 فصل في الرسالة القشيرية في القسم الثالث في الباب الثاني الثالث من القسم الثاني من الكتاب 16 فصلا يتناول الآيات التي قد يوحي ظاهرها بعدم عصمة الأنبياء، ثم يؤولها تأويل أهل السنة والجماعة على التأويل المناسب لما يليق للأنبياء. مثال: أن سيدنا آدم نبي، سيدنا آدم نبي، فأكل من الشجرة، والأنبياء لا يعصون الله معصومون، فكيف يكون على هذه الحالة؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والناسي في شرعنا غير عاصي، طالما ناسي ولم نجد له عزما أي على المعصية، وليس العزم هنا بمعنى الهمة، لأن كيف يكون نبي لا همة له؟ لابد أن يكون من أعلى الناس همة، الأنبياء هكذا، بل هو الذي جاء من صلبه جميع الأنبياء، فكيف يكون لا همة له؟ فمعنى العزم في الآية المنفية هو العزم على المعصية، لا العزم بمعنى الهمة. أي ولم نجد له عزما على المعصية، أي كان ناسيا ولم يعزم على المعصية. فكأن الله سبحانه وتعالى يظهر أن سيدنا آدم لم يكن عاصيا في الحقيقة عند أكله من الشجرة، وثم أثبت المعصية بعد ذلك بعدها بعدة آيات: وعصى آدم ربه فغوى، أي في الصورة، في الصورة فقط، يعني حال أكله من الشجرة كان في الصورة عاصي، ولكن قلبه كان ناسيا ولم يعزم على المعصية، فكان في الحقيقة غير عاصيا وفي الصورة عاصيا. فالله أثبت الحقيقة وأثبت الصورة، يبقى سيدنا آدم معصوم برضه، حتى هو بيأكل من الشجرة معصوم، لأن عصمته منعته أن يأكل من الشجرة إلا أن ينسيه الله فلولا أن نسي ما أكل من الشجرة أصلا. ليه؟ لأن يمنعه ذلك عصمته لأنه نبي. ولكن لما قدر الله له الأكل من الشجرة وكان الأكل فيه مخالفة فجعله ينسى سبحانه وتعالى. ولذا لما حج سيدنا آدم سيدنا موسى قال له أتعيرني بأمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ فسيدنا رسول الله قال حج آدم موسى حج آدم موسى. يبقى إياك أن تظن أن الأنبياء يعصون الله. وكل الآيات التي فيها ظاهر هذا كقوله لا تكونن من الجاهلين أو لا تكونن من المشركين ولا تكونن من الغافلين، هذه الآيات كلها لها تأويلات كثيرة تحفظ جانب عصمة الأنبياء. فعليك أن تقرأ الباب الذي كتبه القاضي عياض وهو من أمتع الأبواب في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في عصمة الأنبياء 16 فصلا من أمتع ما يمكن. فهم معصومون في اعتقاد قلوبهم قبل البعثة وبعدها، ومعصومون في أقوال ألسنتهم، ومعصومون في أفعال جوارحهم في جميع الأحوال. لكن هنا ما بيقول أن أجل كرامة للولي أن ربنا يحفظ عليه دوام الطاعة سنوات طويلة، تقابله وتغيب عنه 20 سنة ترجع تلاقيه في نفس أوراده وفي نفس طاعته وفي نفس همته لم يتغير حال. هذه أكبر كرامة، أكبر كرامة وأجل كرامة دوام التوفيق على طاعة الله سنوات طويلة مع كثرة القواطع والشواغل وغير ذلك. فدي أجل كرامة، دوام التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات. ومما يشهد من القرآن على إظهار الكرامات على الأولياء هذه النماذج يأتيها لك أولا من القرآن ليرد على من أنكر الكرامات للأولياء كالمعتزل. فالمعتزل أنكروا كرامات الأولياء، وفي هذا العصر أيضا الوهابية كثيرا ما ينكرون كرامات الأولياء. وهم الوهابية عندهم أفكار خليط بين المعتزلة وبين مجسمة اليهود والنصارى وبين اليهود الذين لا يقولون بعصمة الأنبياء، فهم لا يقولون أيضا بعصمة الأنبياء كاليهود. فنسأل الله أن يسلمهم من سوء اعتقادهم. أول حاجة قوله سبحانه في صفة مريم عليها السلام ولم تكن نبيا ولا رسولا بل كانت صديقة، لأن لا توجد امرأة نبية أصلا، النبوة يشترك فيها الذكورة. قال عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي دي كرامة، كانت قاعدة في مكان واللي بيخدمها مين؟ سيدنا زكريا، واللي بيجيب لها كل طلباتها، يروح يلاقيها عندها حاجات هو ما جابهاش، لم يحضرها إليها، من أين أتتها؟ ويجد عندها فاكهة لا توجد لا تكون في أوانها، فسألها. فدل على أن الكرامات موجودة للأولياء منذ عصور قديمة وأثبتها القرآن في حقهم. وكان يقول لها أنى لك هذا، فتقول مريم هو من عند الله. وقول سبحانه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وكان في غير أوان الرطب. لما وضع سيدنا عيسى كانت مستندة على نخلة لا رطب فيها ولا ثمر أصلا، قال لا هزي إليك بجذع النخلة، فبمجرد لمسها للنخلة الله سبحانه وتعالى أطلق الثمر وجعله ناضجا يانعا صالحا للأكل في الحال. ثم ينزل بحز امرأة ضعيفة في وضع ولادة، كل هذا كرامة كبيرة له. وكذلك قصة أصحاب الكهف والأعاجيب التي ظهرت عليهم من كلام الكلب معهم وغير ذلك، معروفة قصة أصحاب الكهف. لم يكونوا أيضا من الأنبياء ولا من الرسل، بل كانوا من الصالحين الأولياء، ومكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لا يطرأ عليهم تغيير ولم تأكلهم الأرض. ومن ذلك قصة ذي القرنين وتمكينه سبحانه له ما لم يمكن لغيره، وكان ذي القرنين من الصالحين. والقول أن ذي القرنين هو الإسكندر المقدوني، ده كافر الإسكندر المقدوني، فلا يمكن أن يكون هو ذي القرنين المذكور في القرآن، لأن ذي القرنين الذي في القرآن كان من الصالحين ومن أتباع الأنبياء. وبحث كثير من العلماء، وسيدنا عبد الله الصديق الغماري له مبحث وقال أنه هو قورش، قورش وكان من اليونان وكان يتبع الأنبياء، وأنه كان له تاج له قرنان فسمي ذي القرنين لهذا. ومنها حتى القرش، احنا نقول القرش على العملة يعني، لانه هو الذي اول من سك عملة يتعامل بها الناس في الاسواق، فسميت قرش نسبة لقورش هذا. ومن ذلك ما اظهر على يدي الخضر عليه السلام من اقامة الجدار وغيره من الاعاجيب على القول بان سيدنا الخضر ولي، والراجح انه نبي، فهو قولان. فاذا كان قول انه ولي فتبقى دي كرامات ظهرت على يديه تثبت الكرامة وان كان نبيا، والراجح انه نبي. لماذا؟ لماذا نرجح نبوته؟ لانه قتل الغلام، والولي غاية ما هنالك انه ملهم، وقد يخطئ الانسان في الهامه، فلا يقتل الولي بالهامه، وإلا بقاتل، لان الالهام قد يخطئ. لكن كونه قتل الغلام دل على انه يوحى اليه، لان الوحي لا خطأ فيه، اما الالهام قد يخطئ. فلو واحد فينا احنا مثلا شاف انه بيذبح ابنه في المنام، يصحى الصبح يذبح ابنه، يبقى ده دين ده ولا يبقى مجرم؟ ده يبقى مجرم، مش كده؟ لكن سيدنا ابراهيم لما يشوف انه يذبح ابنه يقوم يذبح ابنه، نقول عليه قمة الطاعة، لان رؤيا النبي غير رؤيا الولي. رؤيا النبي وحي من الله لا تقبل الخطأ، اما الولي فقد يخطئ في تعبير رؤياه، وقد يخطئ في تعبير الهامه. ولذا لما قتل سيدنا الخضر الغلام وخرب السفينة وهي فيها طايعة للأموال، لا يكون ذلك على إلهام، بل لابد أن يكون على وحي، فدل على أنه يوحى إليه وهي أصل النبوة. لكن على أي حال في قول آخر أنه ولي لا بأس، فإذا كان وليا فقد خرق له الله سبحانه وتعالى حجب الغيب وأظهر له أمور غيبية، حتى أنه أظهر أن الغلام إذا كبر يكون كذا، وأظهر له وهو يركب السفينة أن هناك مالك في هذا المكان، وكان لم يأتي هذا المكان من قبل، فأعلمه بما يحدث فيه، وأعلمه أيضا أن الجدار تحته كنز دون أن يحفر ويرى الكنز. كل هذا من الأشياء الخوارق للعادة المستقرة عند الناس من عدم العلم بالغيب. ومن ذلك ما أظهر على يدي الخضر عليه السلام من إقامة الجدار وغيره من الأعاجيب، وما كان يعرفه مما خفي على موسى عليه السلام، كل ذلك أمور ناقضة للعادة اختص الخضر عليه السلام بها، ولم يكن نبيا وإنما كان وليا. يبقى ده كلام مين؟ سيدنا عبد الكريم القشيري، يسير على مذهب أن سيدنا الخضر كان وليا ولم يكن نبيا، لا بأس، هو مذهب معتبر أيضا. ومما روي من الأخبار في هذا الباب حديث جريج الراهب، حديث جريج الراهب حديث طويل فيه ثلاثة تكلموا في المهد. أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسرائيلي قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عوانة وحدثني الصنعاني وأبو أمية قال حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر ثلاثة، ولكن وردت أحاديث أخرى وأخبار أخرى أن هناك من تكلم في المهد غير هؤلاء الثلاثة. جمعها العلماء فوجدوهم من حوالي 10 اللي تكلموا في المهد، يعني في غير هؤلاء الثلاثة شاهد يوسف عليه السلام أنه كان طفل رضيع وتكلم في المهد، رواه الإمام الطبراني بأسانيده، وكذا ابن مشطة فرعون رواه الطبراني أيضا بأسانيده، عندما كانت بنت مشطة فرعون، مشطة بنت فرعون تمشط ابنة فرعون فسقط منها المشط، فقالت تعس فرعون، فعرفت بنت فرعون أن المشطة لا تعبد أبيها، فوشت عند أبيها فأحضرها وحرق زوجها وأبنائها أمامها، وكان في بين أحضانها طفلها الرضيع، وقيل طفلتها الرضيع، في روايات أنها بنت وروايات أنها ذكر، لكن لا بأس سواء بنت أو ولد ما تفرقش كتير، لأنه الكلام في المهدي هو ده القضية. فلما حدث أن أراد أن يأخذ التي بين أحضانها كاد أن ينفلت منها قلبها وتفتن، فقال لها الغلام أو الطفل أو الطفلة اثبتي فإنك على الحق، فنطق هذا الطفل. هذا الحديث المشهور أيضا، وكذلك صاحب الأخدود، الحديث اللي رواه مسلم، قصة صاحب الأخدود اللي رواه الإمام مسلم، وكان برضو في غلام مع إحدى النساء اللي خد لهم الملك الأخدود عشان يحرقهم، ولما أراد أن يأخذ هذا الغلام من حضن أمه أيضا قال لها مثل ما قال الغلام لابن ماشطة فرعون. وكذلك سيدنا يحيى عليه السلام كما رواه الثعالبي تكلم في المهد، وكذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام كما ذكره الإمام البغوي، وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عطس فحمد الله بمجرد ولادته كما رواه الدارقطني، وكذلك مبارك اليمامة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير سمي مبارك اليمامة لأنه كان مع وفد أهل اليمامة في عام الوفود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنا، فقال أنت رسول الله، ونطق فسمي مبارك اليمامة. هؤلاء السبعة يضافوا للثلاثة اللي حنقراهم في الحديث يبقى في 10 تكلموا في المهد. العجيب ان النصارى عندهم سيدنا عيسى بن مريم لم يتكلم في المهد، يعني ما يعرفوش هذا، هم نفسهم اللي بيدعوا ان هم اتباع سيدنا المسيح لا يعتقدون، وليس مكتوبا عندهم حتى في الاناجيل انه تكلم في المهد، لانه لو اثبتوا ما قاله في المهد لانهدمت عقيدتهم من اولها الى اخره. لكن جاء القرآن بما ليس عندهم من علم يخص حتى من يتبعونه ويبدلونه وهو سيدنا عيسى. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصبي في زمن جريج وصبي آخر. فأما عيسى، أما ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، أي إلا ثلاثة اشتهروا، يبقى هنا لازم يكون مقدر الثلاثة دول هم أشهر من تكلم في المهدي، لكن العدد لا مفهوم له. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا الكبائر عشر ويعد لك 10 من الكبائر، لكن لما تجيب احاديث اخرى تجد في كبائر اخرى لم تذكر في العشر، حتى انهم لما صنفوا في الكبائر وصلوها ل 300 وناس وصلوها 200 وناس وهكذا. يبقى بيقول لك لا مفهوم للعدد، لا مفهوم للعدد هنا، ولكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعدد احيانا حتى يسهل الحفظ على امته، يحفظوا ثلاثة وبعد فترة يقول لهم معلومة ثانية، وبعد فترة يقوموا يجمعوا يوم ايه يعرفوا يبلغوا عنه صلى الله عليه وسلم، خصوصا انهم كانوا يستمعون ولا يدونون. فاما عيسى فقد عرفتموه لان القرآن قال، فمش محتاجة قصة كبيرة. واما جريج فكان رجلا عابدا في بني اسرائيل، وكانت له ام، فكان يوما يصلي اذا اشتاقت اليه امه فقالت يا جريج، فقال يا رب الصلاة خير ام اتيها، ثم صلى فدعته فقال مثل ذلك، ثم صلى، يعني كان قاعد في صومعة يصلي، وامه كل ما تشتاق لابنها تروح تناديله يكون هو لسه في الصلاة، فيقول يا رب امي وصلاتي، فيقدم صلاته. مرة اتنين تلاتة زهقت منه تغضت منه فدعت عليه، فاشتد على امه فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني دعوة لكن ايه في ظاهرها مش دعوة خطيرة يعني قوي. قالت له ده ما هو عايز يتطهر كده، يا رب بقى ما تموتوش الا ما تخليه يشوف ايه يعني نماذج من ايه من الاقذار بتاع الناس زي المومسات، ده ما هو راجل عايز يتطهر خليه يشوف بقى النجاسات يشوفها يعني، بس مجرد يشوفها يعني. وكانت زانية في بني اسرائيل فقالت لهم انا افتن جريجا حتى يزني، فأتته فلم تقدر على شيء، وكان راع يأوي بالليل إلى أصل صومعته، فلما أعياها راودت الراعي على نفسها فأتاها فولدت، ثم قالت ولدي هذا من جريج. وكانت في امرأة من بني إسرائيل طول عمر بني إسرائيل حتى المساد إلى يومنا هذا من ضمن سلاح النساء إلى يومنا هذا، اليهود هم نظامهم هو يعني نظام النساء وفتن الرجال بالنساء وغير ذلك مستمر الى ان يأذن الله سبحانه وتعالى بقتلهم بقيادة سيدنا عيسى بن مريم. فالمهم حاولت تفتن سيدنا جريج ما عرفتش، وكان في راجل راعي كده يرعى، وكان يجي ايه يأوي الى صومعة سيدنا جريج يقف في ظلها في اثناء رعي كل يوم، فمكنت الراعي من نفسها، ولما حملت ووضعت قالت الولد ده ابن جريج، عشان ايه يعني تعمل عليه اشاعة كبيرة تسوء سمعته. فاتاه بنو اسرائيل وكسروا صومعته وشتموه، ثم صلى ودعا ثم نخس الغلام. قال محمد قال ابو هريرة كأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بيدي يا غلام من ابوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشار بيدي كده زي كأنه جريج، كأن النبي بيوصف حاجة شايفها صلى الله عليه وسلم. يا غلام من ابوك؟ فقال الراعي نطقه، يبقى نطق الغلام في المهد لسه مولود ايام، فندموا على ما كان منهم واعتذروا اليه وقالوا نبني صومعتك من ذهب او قال من فضة، فابى عليهم وبناها كما كانت. واما الصبي الاخر اللي هو الثالث في هذا الحديث والاخير، فان امرأة كان معها صبي لها ترضعه، اذ مر بها شاب جميل الوجه ذو شارة، يعني هيئة حلوة كده، يعني طول بعرض زينب معدي راجل كده وابنها بترضعه، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقال الصبي اللهم لا تجعلني مثل، ترك الثدي وقال الكلمة دي ورجع التقى بالثدي تاني، حاجة طبعا عجيبة. قال محمد قال ابو هريرة كأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحكي الغلام وهو يرضع، يعني كأن النبي قال ايه بيرضع صباعه كده النبي هو بيحكي لهم، ثم قال اللهم لا تجعلني مثل هذا، وبعدين بدأ يرضع، يعني ايه بيمثل حال الصبي يعني صلى الله عليه وسلم. ثم مرت بها ايضا امرأة ذكروا انها سرقت وزنت وعوقبت، وبعدين معدية واحدة ست ماشية وراها والناس وراها، يا زانية يا سارقة يا مجرمة، وبيرموها بالطوب وبيضربوها وهي بتجري، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، يعني بهذه الإهانة يعني، فقال اللهم اجعلني مثله، لأنها بريئة وعفيفة ونظل منه. فقالت له أمه في ذلك، فقال إن الشاب جبار من الجبابرة، وإن هذه المرأة قيل إنها زنت ولم تزني، وقيل سرقت ولم تسرق، وهي تقول حسبي الله، يعني كمان بيفسر لها الواد، يعني الواد بيفسر لها بالله ده كذا وده قاعد بيعمل حوار معهم. طبعا لو الحكاية دي يامنا كانوا جابوه في CNN وكانوا جابوه في التلفزيون والحاجات دي كلها، لكن الحمد لله دونتها السنة فحفظتها. دي كل دي برضو كرامات للأولياء، كرامات كبيرة للأولياء. هنا سيدنا عيسى بن مريم كلامه طبعا في وهو في المهد يعتبر إرهاص، إرهاص لا تسمى كرامة لأنه نبي مرسل، لكن لأنه قبل بعثته فيسمى إرهاص. ولكن كلام ابن الراعي يعتبر كرامة، كرامة لسيدنا جريج لأنه كلم طفل لا يتكلم فنطق وأجابه، فهي كرامة لجريج. وكذلك كلام الصبي لأمه كرامة للأم، أنه أزال من ذهنها شبهة كانت تحكم فيها بين الناس بمظاهرهم، ولكن ردها إلى أنها تترك الأمر وتفوضه إلى الله، ولا تنظر إلى الأمور بمظاهرها ولكن تنظر بحقائقها. وهذا الخبر اللي هو الثلاثة الذين تكلموا في المهد روي في الصحيح. ومن ضمن كرامات الأولياء أيضا ومن ذلك حديث الغار، وهو مشهور مذكور في الصحاح. طبعا مشهور حديث الغار الثلاثة الذين أووا في الغار نقرأه. قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسرائيلي قال حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عون وزيد بن عبد الصمد الدمشقي وعبد الكريم بن الهيثم الدرعاقولي وأبو الخصيب بن المستنير المصيصي قالوا حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال، أبي اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا الغار ده يبقى نقب كده في جبل، نقب في جبل، فلو انسد بابه خلاص يبقى اتدفنوا جوه. فالزمان طبعا ما كانش فيه فنادق الناس تأوي إليها في السفر بالليل، فكان لما بيسافروا يأوي عليهم الليل يدوروا على أي حتة كده يناموا فيها لحد ما يطلع النهار ويكملوا السفر. فلما جاء الليل دخلوا هذا الغار يستريحوا فترة الليل، فحصل عاصفة أو شيء انهيار أو حاجة، فجاءت صخرة عظيمة سدت باب الغار. فقالوا: إنه والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، يعني يتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فدل على أن التوسل بالعمل الصالح جائز. فقال رجل منهم، خد بالك إن هذا الحديث فيه علامات كبيرة، فيه التوسل بالعمل الصالح وفيه التوسل بالصالح نفسه، لأن الذي توسل بعمله كان سببا لفرجة للصخرة، فكان بالنسبة للآخرين هم متوسلين به لا بعمله، يبقى بالنسبة للتانيين هو نفسه مع الله توسل بعمله، طب التانيين توسلوا به. فالحديث التوسل بالرجل الصالح وبالعمل الصالح، لكن الوهابية يقول لك لا يجوز التوسل إلا بالعمل الصالح بس. طب ليه؟ طب ما الحديث فيه كده، هو انا لولا الراجل ده كان معايا في الغار الراجل ده في حاله كده كنت انا عرفت انجا؟ ده هو عشان هو معايا ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب انه انا انجا، وانا عشان معاه جعلني سبب انه ينجو هو ايضا. لكن انا لما توسلت توسلت بعملي، لكن هم الاخرين توسلوا بي. والعمل عرض، والصالح جسم، والجسم اقوى من العرض، فإذا جاز التوسل بالعرض فيكون بالجسم من باب أولى، لأن الجسم أولى، الجسم هو محل ظهور العرض، مش كده برضو؟ بالمنطق يعني الإنسان الوالي هو محل ظهور الأعمال الصالحة الكثيرة، مش كده برضو؟ فأنا أترك بقى محل ظهور الأعمال الصالحة كلها وأقول لا يجوز إلا التوسل بالعمل، يعني أترك الأقوى للأضعف؟ إذا كان الله جعل الولي مرآة لظهور الأعمال الصالحة، فالمرآة هي محل الظهور، مش كده برضو؟ ولولا المرآة ما ظهر العمل، مش هي كده برضو؟ ولا الحكاية احنا بنقول كلام هلضمة؟ فالحكاية واضحة، لكن الوهابية يجيبوا لك حديث الغار يقول لك لا يجوز التوسل إلا بالعمل الصالح بس، عشان ايه؟ عشان عايزين يكفروا اللي بيزوروا الأولياء، هم نفسهم يكفروا المسلمين وخلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الحاكم تنقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بحق السائلين عليك. الله، يعني متوسلوا بالسائلين يعني العباد يعني الداعين الى الله. ثم توسل النبي هو نفسه صلى الله عليه وسلم. على اي حال الحديث نقرأه. فقالوا انه والله لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله تعالى بصالح اعمالكم. فقال رجل منهم: انه كان لي ابوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبك قبلهما أهلا ولا مالا. والغبوك هو ما يشرب في آخر النهار، والصبوح اللي يشرب في أول النهار، يعني كوباية الشاي أبو لبن اللي بتشربها الصبح دي أول ما تصحى يجيبوها لك، دي اسمها الصبوح. ولو كان بقى ربنا موسع عليك وهتشرب حاجة قبل ما تنام كمان دي اسمها الغبوك، يبقى اللي تشربه بالليل غبوك، واللي تشربه في النهار أول النهار اسمه صبوح. وكنت لا أغبك قبلهما أهلا ولا مالا، فعاقني طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فجئتهما به فوجدتهما نائمين، فتحركت أن أوقظهما وكرهت أن أغبك قبلهما أهلا ولا مالا. هو المال بيشرب يعني الدواب اللي عنده، المال اللي عنده اللي هو الدواب بتاعته ما بتشرب برضه، مش كده؟ عنده مثلا جمال، عنده معيز، عنده خرفان، عنده بقر، ده اسمه مال برضه عند العرب. فبيقول لك ما كانش يسقي ماله يعني بهائمه ولا اولاده الا لما ابوه وامه يشربوا الاول. والكلام ده يوجه طبعا للي بيفضل زوجته على امه ويقدم كلام زوجته على امه، والحاجات القصص المعروفة. فقمت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. برق الفجر وبرق الاثنين، برق وبرق قراءتان، فيجوز ليها فتح الرأي وكسره. يعني فضل واقف كده لحد ما طلع الفجر، مش عايز يتحرك، خايف يتحرك يقوم يصحيهم من نومهم، وكمان مش عايز يسقي حد من ولاده لحد ما هم يسقوا. فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت انفراجا لا يستطيعون الخروج منه. يبقى الإنسان بعمله لوحده لا ينتفع ولا ينجو، لكن بمجموع أعماله مع أعمال المسلمين ينجو. يبقى أنت لا تنجو إلا بالمسلمين، بنفسك لا. يبقى لازم علشان ربنا ينجيك تفضل مع الجماعة. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، مش كده برضو الحديث كده؟ الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وده بقى دليل برضو انك يمكن لو صليت منفرد ربنا يمكن ما يقبلش الصلاة، لكن لو صليت جماعة ربنا يقبلها علشان خاطر الناس التانيين. لكن لو على وشك انت يمكن مش هتقبل، مش انت يعني، انت اللي وانا يعني، فالواحد انت يا نفسي يعني. فلازم الواحد يحرص انه يبقى مع الجماعة، يوم تنزل الرحمات كده مع الجماعة. انما التاني يقول لك لا بعملي، بعملك اتلهي، لا يأكل احد الجنة بعمل. الاعتماد على العمل ده شرك، لان لابد ان تكون معتمدا على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر، اللهم إنه كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس إلي، فراوتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين. سنة تملي تطلق على العام الشديد اللي هو القحط يعني، سنة. لأن خد بالك في سورة يوسف قال إيه؟ 7 سنين دأبة يعني قحط، لكن قال ثم يأتي عام فيه يغاث الناس، ماشي سنة بقى، جاء بقى عام، يبقى عام يعني الناس هتعوم في الخير. إنما السنة جاية من إيه؟ من الجوع والقحط. وعلشان كده فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني الفترة اللي ما عداش مع قومه كانت رغد، إنما اللي مع قومه كانت سنين شديدة. يبقى القرآن في سيدنا نوح يقول فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني ما استريحش إلا لما فارقهم، إنما طول ما كان معاهم كانت سنين شديد. فدي لغة العرب جميلة، فيها هذه الإيحاءات من اللفظ نفسه، يعني اللفظ نفسه يديك المعنى من ورائه دون أن تفهم. فبيقول إن كان لي بنت عم وكان بيحبها حب شديد، روضها عن نفسها يعني بغير زواج، فأبت لأنها عفيفة. فحصل ان هم حصل لهم جد شديد وفقر شديد ومجاعة، وكان هو الظاهر تاجر وغني ومبسوط، فراحت تطلب منه ايه يعينها في هذه المجاعة. فجاءتني فاعطيتها 20 و100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى اذا قدرت عليها قالت لا يحل لك ان تفض الخاتم الا بحق، يعني بعقد نكاح صحيح يعني. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي احب الناس الي، وتركت الذهب الذي اعطيتها. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الثالث، اللهم اني استأجرت اجرا اجراء، استأجرت اجراء فاعطيتهم اجورهم غير رجل واحد منهم ترك الذي له وذهب، فثمرت اجره. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله ادي الي اجرتي. فقلت له كل ما ترى من اجرتك من الابل والغنم والبقر والرقيق. يعني الرجل مشي وما خدش اجرته، فالرجل مثلا كان مائع يعني اجرته مثلا 1000 جنيه ولا حاجة، فمسك له بقى 1000 جنيه دي قاعد ايه شغلها له في التجارة معاه ويثمرها زي الريان كده، بس طبعا ما كانش لسه حط ايده عليه. المهم قاعد يشغلها له، وكل ما تكتر يجيب له بيها دواب ويجيب له بيها رقيقه، لحد ما جاله مثلا بعد سنوات طويلة 10 أو 20 سنة من الاستثمار، فقال له انت فاكر انا جيت كنت عندك هنا من كام سنة طويلة واشتغلت وما ادتنيش اجرتك؟ قال له كل الوادي ده اجرتك. فاستعجب قوي، قال له اه صدقني هو كله اجرته. فما قال له طب شكرا وراح كل حاجه مزمجه. فقلت له كل ما ترى من اجرتك من الابل والغنم والبقر والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت اني لا استهزئ بك. فاخذ ذلك كله فاستاقه ولم يترك منه شيء. اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار يمشون. هذه برضو كرامة من كرامات الاولياء. ودي برضو تبين لك انك انت لما تحب تسافر ولا حاجة اختار ناس صالحين عشان لو حصل لك كرب ولا حاجة ربنا يفرجوا ببركتهم. لكن ما تختارش عالم بقى فسق مجرمين تمشي معاهم تقوم يجي لك شؤمهم. تبعد عنهم احسن. انت قصدك مش قدهم. ومن ذلك الحديث الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه إن البقرة كلمتهم. أخبرنا أبو نعيم للسرييني قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها. البقرة أصلا ما اتخلقتش عشان الناس تركبها وتحمل عليها. البقرة اتخلقت علشان تحرس وتساعدك في الزرع وتاخد لبنها وتولد لك. ولما تقول الله عند المسلمين وكده التفتت البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا. حاجة عجيبة دي برضو كرامة لهذا الرجل. إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يعني آمنت بهذه الكرامات التي قد تقع للأولياء أنا وأبو بكر وعمر ومن كان على نهجهم ونحن آمنا بها أيضا. ومن ذلك حديث أويس القرني. أويس القرني اللي هو إيه كان من التابعين وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وكان من الأولياء الكبار في عصره وكان يحب أن يخفي حاله ولا يظهر حاله للناس حتى انه كان في وسط قومه يعني لا يؤبه به وكان دميم الخلقة لكنه كان برا بامه وكان كثير الاعمال الصالحة في الخفاء فلا يدركه احد. سيدنا عمر عرف خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يأتيه في امداد اهل اليمن فكان في كل موسم حج يبحث عنه في ايه في اهل اليمن حتى اتفق ان قابله ثم طلب منه الدعاء. ثم بعد ذلك لما اشتهر حال سيدنا أويس مرضاش يرجع اليمن تاني راح هاجر بقى وسافر قبل العراق وخراسان والحتة دي عشان يعبد الله في مكان لا يعرفه أحد. فكان في أحد الصالحين عرف خبره فقعد يبحث عنه كثيرا. فلما التقى به كان اسمه هارم بن حيان لقاه في نهر دجلة واقف على شط نهر دجلة بيغسل ثيابه. فقال السلام عليك يا أويس. قال السلام عليك يا هارم ابن حيان. عرف اسمه على طول وهو اول مرة يلتقي به. وتسليم احدهما على صاحبه من غير معرفة تقدمت بينهما حتى ان لما مات سيدنا اويس قالوا لما مات الناس وجدوا ان معه حنوط وكفن ولما كفنوه وجدوا قبر محفور جاهز فدفنوه في القبر ده بعدما كفنوه وحنطوه وغسلوه وصلوا عليه. ثم بعدما انصرفوا ارادوا ان يعودوا مرة اخرى ليعلموا القبر حتى يزورونه فلما عادوا مرة اخرى لم يجد له اثر. وكأن الله عمله حتى في برزخه بما كان يحب ان يعمل به في دنيا من اخفاء عمله فاخفى قبره ايضا. وكل ذلك احوال ناقضة للعادة. وتركنا شرح حديث أويس لشهرته. ولقد ظهر على السلف من الصحابة والتابعين ثم على من بعدهم من الكرامات ما بلغ حد الاستفاضة ومستمر إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. يعني هو بيحكي لك بعض الأشياء اللي قدر هو يجمعها لكن مش معنى كده أنه أراد أن يحصرها لأنها لا تحصر لأنها متجددة. وقد صنف في ذلك كتب كثيرة وسنشير إلى طرف منها على وجه الإجازة إن شاء الله عز وجل. فمن ذلك أيضا من بين الكرامات أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في بعض الأسفار فلقي جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السبع من طريقهم ثم قال إنما يسلط على ابن آدم ما يخافه، ولو أنه لم يخف غير الله لما سلط عليه شيء. وهذا خبر معروف، يعني لقوا سبع يعني أسد قطع على الناس الطريق، فوقفت القوافل مش قادرة تجتاز الطريق. جاء سيدنا عبد الله بن عمر صرف السبع وقال إنما يسلط على ابن آدم ما يخافه، إذا خفت السبع ربنا يسلط عليه السبع. ومنها المثل المصري يقول لك اللي يخاف من العفريت يطلع له، ما ده مثل مصري. اللي معنى كده إنما يسلط عليه ما يخاف، يفتح شقته كده ويقول له أصل الشقة فيها عفريت، يوم إيه يبقى ليه خياله، وهو خياله ظله العادي، يوم يشوف ظله ويقول هشوف عفريت وهو ظله. وبعدين يلاقي مثلا الجيران فوق مثلا بيعدلوا كرسي فوقيه، فيسمع صوته وهو داخل الشقة يقول الله الكراسي بتتحرك، أعوذ بالله من الشيطان، يروح ماشي يهرب. ليه؟ لأنه أصلا هو خايف، فيسلط عليه ما يخاف. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث العلاء بن الحضرمي في غزاة فحال بينهم وبين الموضع قطعة من البحر، فدعا الله باسمه الأعظم ومشوا على الماء، قال اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، اللي هو بداية حزب البحر الإمام أبو الحسن، بداية حزب البحر الإمام أبو الحسن قالوا إن فيه اسم الله الأعظم، عشان كده حزب مجرب يعني في قبول الدعاء. قال اللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم، أنت إنا عبيدك نقاتل في سبيلك فاجعل لنا إليهم سبيلا، قال لهم كده، دعا الدعاء ده. وبعدين انطلق على الماء فخاض الفرس البحر ولم يبتله. كل ده كان من الصحابة، تيجي تقول للجماعة إياهم في كرامات يقولك ما حصلش للصحابة، ليه؟ هو ما عرفش أصلا، هو مشكلته أن الذي لا يعرفه يبقى لا يحدث، يعني ما لا يعرفه يبقى لم يحدث، طالما لا يعرفه هو وكأنه خلاص كل العلوم انطبعت في قلبه ما شاء الله، وهو أصلا أبو جهل حاجة، نسأل الله السلام. وروي أن عتاب بن بشير وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابيان جليلان من الأنصار، فأضاع لهما رأس عصا أحدهما كالسراج. هم خارجين من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في يوم ليلة شديدة الظلمة في المدينة، فهم ماشيين بصوا لها رأس إيه عصا أحدهما بقت مضيئة تنير لهم الطريق، ولما افترق أضاء لكل واحد منهما نور حتى وصل إلى بيتهم. وروي أنه كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعة، سيدنا سلمان كان أخاه النبي مع أبي الدرداء، مع أبي الدرداء، فكانوا بيأكلوا في قصعة مع بعضهم، فسبحت حتى سمع التسبيح، إذا سمعوا تسبيح القصعة، كل ده الصحابة حصل لهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. ذي طمرين يعني ثوبين خليقين، يعني هدومه قديما بهدلة مقطعة ما تؤبهش بيه، يعني راجل من فقراء المسلمين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره، ولم يفرق بين شيء وشيء فيما يقسم به على الله تعالى، يعني ما قالش شيء عجيب ولا شيء ممكن يعني معتاد ولا شيء غير معتاد، لا أقسم على الله أي حاجة لا أبره. موجودين ما هو في كتير، ده أنا نفسي عشت قصص كتيرة مع ناس وشفتها حاجات من دي، بس احنا هنعملها قاعدة دي لوحدها، نبقى نعملها قاعدة، المصريين بيحبوا يعني حكاوي المصاطب. لكن على أي حال هي مش مستبعدة، موجودة كتير. يعني حد يعرف يوقف القطر في غير محطته؟ طيب، او كان في واحد مجذوب من مجاذيب سيدنا حسين تعلق مع سيدنا اسماعيل صادق العدوي انه يسافر معاه رحلة سيدي ابو الحسن الشاذلي، كان هو بيزور سيدي ابو الحسن الشاذلي كل سنة مرة، سيدنا اسماعيل صادق العدوي، وبعدين كان يجمع احبابه بقى ويروح يسافر، فمسافرين مرة، فالجدع ده تعلق وقال له خدوني معاكم، فقطعوا له تذكرة وخدوهم معاه في القطر. وبعدين طول ما هم راكبين الجماعة الشباب اللي معاهم في الرحلة قاعدين يتريقوا على الواد المجذوب ده، اللي يضربوا على قفاه واللي مش عارف يشده من شعره واللي ينكش له في ودنه، وده قاعد ايه الواد متضايق منهم وقرفان، فقال لهم هتسكتوا بقى ولا اوقف لكم القطر؟ هو الواد قال لهم كده واد اهبل بريال هتسكتوا بقى ولا اوقف لكم القطر؟ ما سكتوش فقعد يصوت وقف القطر وقف القطر ويصوت بس لو القطر بيهدي بيهدي بيهدي والعربيه بتاعتهم انفصلت عن الديزل. دي حصلت حصلت يعني فحكى لنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي وغيرهم يعني ناس معاهم احنا شفناهم حكوا لنا يعني كانوا في القطر. واحد ثاني برضو كان مسافر مع الشيخ اسماعيل صادق العدوي وكانوا راجعين بيته على شريط القطر كده قبل ما يخش المحطه بحوالي كيلو. فقال يا سلام لو القطر يقف قدام بيتي بدل ما انزل واخد تاكسي. فقالوا يلا نقرا الفاتحه كده القطر يقف قدام بيتك يلا يلا نقرا الفاتحه. قعدوا يقروا الفاتحه جه القطر قدام بيته يهدي يهدي وقف لسبب بقى عند السكه الحديد هم يعلموه لكن هم دعوه ونزل فعلا خد شنطته ونزل راح بيته على طول عدى شريط القطر بقى بيته. بتحصل يعني حاجات كتير امثله كتيره لكن وعندي في الجراحه كتير بقى لما احكي لك كل فتره كده يا ده حاجات كتيره يعني. ربك سبحانه وتعالى كرم واسع على الامه بس انت يعني خليك معاه تجده معك سبحانه وتعالى. وهذه الاخبار لشهرتها اضربنا عن ذكر اسانيدها. وحكي عن سهل بن عبد الله انه قال من زهد في الدنيا 40 يوما صادقا من قلبه مخلصا في ذلك ظهرت له الكرامات ومن لم تظهر له فلعدم الصدق في زهده. فقيل لسهل كيف تظهر له الكرامة؟ فقال يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء. يعني يبقى من اهل التصريف يعني سموه كده. بس يزهد 40 يوم كده لان الـ40 ده ليها سر. ووعدنا موسى 30 ليلة فاتممناها بـ10 يعني الـ40 نفسها ليها سر. وكانوا الاولياء حتى على مر العصور كانت العزلة اللي هي الخلوة يخلوها يسموها الخلوة الكبيرة يسموها 40 يوم. والجماعة بتوع التبليغ لحد دلوقتي يقول لك تخرج 40 يوم. الـ40 دي ظهر مجربينها يعني الناس على مر العصور. فالـ40 دي خد بالك منها عليها. وبعدين في برضو علي بابا والـ40 حرام ربنا ينجينا منه. فالـ40 ده يعني اشتهر اللفظ نفسه كلمة 40 دي اشتهر. وفي 40 النووية 40 حديثا من حافظ 40 حديثا. فالـ40 رقم يعني ليه سر زي 7 رقم ليه سر كده كمال الأعداد. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لسه قريناه النهارده في الفجر في الترمذي حديث صحيح ضعيف لأنه يجوز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال. من صلى 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى أخذ براءتان براءة من النفاق ومن النار 40 برضه. وفي حديث ثاني برضه في الترمذي من صلى الفجر 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام براءتان من النفاق ومن النار. وفي حديث ثالث من صلى العشاء والفجر 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام براءتان كلها 40 ايه. وبرضه في حديث ثاني من صلى 40 وقتا في مسجدي هذا لا تفوت تكبيرة الإحرام في مسجد النبي 8 أيام يعني كانت له براءتان. يبقى الـ40 دي شغلانة دي عايزة كده نعمل لها بحث تجمع كل ما ورد في الـ40ات. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا وهب بن كيسان عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين رجل ذكر كلمة إذ سمع رعدا في السحاب فسمع صوتا في السحاب أن يسقي حديقة فلان. يعني بين رجل بيذكر بذكر معين كده فربنا سمعه صوت في السحابة اللي فوقيه بتقول له ايه بتقول اسقي حديقة فلان اسم سمه. فجاء ذلك السحاب الى صرحة يعني حديقة فافرغ ماءه فيها فاتبع السحاب راح ماشي شاف السحابة دي اللي سمع الصوت مشيت فين ورخت فين مشي وراه لحد ما راح الحديقة دي فدخل فاذا رجل قائم يصلي في حديقة فقال ما اسمك؟ قال فلان ابن فلان. طلع نفس الاسم اللي هو سمعه في السحاب. قال فما تصنع بحديقتك هذه اذ صرمتها؟ قال له بتعمل ايه لما بتجني الحديقه دي وتجمع ثمارها بتعمل فيها ايه؟ قال ولما تسأل عن ذلك؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب أن اسقي حديقة فلان. قال أما إذ قلت فإني أجعلها أثلاثا، فأجعل لنفسي ولأهلي ثلثا وأرد عليها ثلثا، يعني ينفق عليها من التلت ويأكل تلتها، وأجعل للمساكين وابن السبيل ثلثا. يبقى ربنا بيحفظ للإنسان ماله ويمنعه من الآفات إذا كان خيرا على الناس، لأن يمكن بيحفظ لك مالك عشان رزق الفقير مش عشانك أنت، عشان الفقير صار له حق في مالك يوم يحفظ لك مالك بدل ما يضيع حق الفقير، ويمكن أنت عملت حاجة مخالفة يعني تستحق بيها أن يضيع رزقك، لكن أنت إيه مستخبي في الفقير، يوم ربنا يحفظ لك مالك عشان الفقير اللي بتديه. فربنا كريم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول دخلنا تستر فرأينا في قصر سهل بن عبد الله اللي هو التستري بيتا كان الناس يسمونه بيت السباع، بيت الأسد يعني، كان عنده بيت كده يعني حتة في بيته مسمينا بيت الأسد. فسألنا الناس عن ذلك فقالوا كان السباع تجيء إلى سهل فكان يدخلهم هذا البيت ويضيفهم ويطعمهم اللحم ثم يخليهم، كان بيشبع السباع اللي في المنطقة تقوم ما تغرش على الناس في طرق السفر تاكل بكرامة له. فكان السباع كل ما تجوع عارفة سكته تروح عند سيدنا سهل يفتح لهم الباب يأكلهم الشرام ويشبعوا يقوموا يأمنوا الناس في ايه في سفرهم. قال أبو نصر ورأيت أهل تستر كلهم متفقين على هذا لا ينكرونه، وهم الجمع الكثير، يعني خبر متواتر عنده. سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت حمزة بن عبد الله العلوي يقول دخلت على أبي الخير التيتاني وكنت اعتقدت في نفسي أن أسلم عليه وأخرج ولا أكل عنده طعاما، يعني دخل على سيدنا أبي الخير التيتاني على أنه يسلم وعازم في نفسه أنه ما يأكلش عنده حاجة خالص. ليه؟ الله أعلم، يمكن مش عايز مثلا يرهقه أو يتعبه أو يكلفه تكاليف الضيافة أو شيء من هذا، يعني إيه عزم إن هو ما يأكلش عنده حاجة. فلما خرجت من عنده ومشيت قدرا فإذا به خلفي وقد حمل طبقا عليه طعام، فقال يا فتى كل هذا فقد خرجت الساعة من اعتقادك، يعني كأن ربنا أعلمه ما اعتقده، يعني ما أقسم عليه فيه أو عزم عليه في قلبه، فاحترم عزمه هذا لكن اراد ان يضيفه، فخرج وراء لحد ما بعد عن داره وبعدين اداله ضيافته وقال له خلاص انت كده وفيت اعتقادك كل بقى هنا. وابو الخير التيتاني مشهور بالكرامات، وحكي عن ابراهيم الرقي انه قال قصدته مسلما عليه. ابراهيم الرقي قال انا كنت رايح برضه لابي الخير التيتاني اسلم عليه، قالوا له ده راجل صالح مشهور بتاع الحته الفلانيه روح سلم عليه، فراح قصره عشان يسلم عليه. فلأبي صلي المغرب فصلى صلاة المغرب فلم يقرأ الفاتحة مستويا، لا بيقرأ القرآن بس ما بيجودوش، يعني دليل انه مش علامة كبير، يعني قراية كده عادية صحيحة لكن مش قراية مقرئين يعني. فقال بقى هو ده بقى الولي يعني اللي قالولي عليه مش عارف يقرأ القرآن زي الفقي حتى اللي عندنا في بلدنا، يعني زي ما تقول سقط من ايه من نظري. فقلت في نفسي ضاعت سفرتي، فلما سلمت خرجت للطهارة فما رضاش يسلم عليه وقال انا الزهر سافرت على الفاضي بقى، وبعدين طلع يجدد وضوءه فقصبني السبع فلا اتت جايله فجري دخل تاني على سيدنا ايه ابي الخير التيتاني. فعدت اليه وقلت ان الاسد قصبني، فخرج وصح على الاسد وقال الم اقل لك لا تتعرض لضيفاني، وتنحى وتطهر. فلما رجعت قلت قال لما رجعت له تاني قال له ايه اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتم الاسد، واشتغلنا بتقويم القلب فخافنا الاسد. في فرق بين ده وده، يبقى ربنا اطلعه ايه ما حصل في انتقاص للشيخ في قلبه اطلعه على هذا، واطلاع القلب ده امر غيبي، يبقى المعجزة هنا الاطلاع على غيب مش كده برضه. والكرامة الأخرى، الكرامة الأخرى طاعة الأسد له، مش كده؟ يبقى كرامتين في بعض. أنا كنت أصلي خلف سيدنا عبد الله الصديق الغماري، كان يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة لكن بغير أي تجويد. فكان اللي ما يعرفوش يجي يصلي وراي يقول ايه ده، مين الشيخ ده، ده مش عارف يقرأ القرآن. هما متعودين بقى على الشيخ محمد جبريل بقى والصييطة بقى واخد الحاجات الجميلة، ومستعيدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والحاجات دي، يجي يصلي ورا الشيخ يلاقي قراية الفتحة بتاعته قراية عادية كده يعني، ما فيهاش جلجلة ولا لعلعة ولا الحاجات دي، يقول لك يا عم يروح مروح. وكان جبل من العلم والصلاح رضي الله عنه ونفعنا الله به. فالواحد يعني ما ياخدش باله من الحاجات دي. العبرة بان قراءة صحيحة تصلح بها الصلاة، لان مش كل واحد عنده موهبة انه يبقى صييط يعني. وقيل كان لجعفر الخلدي فص، يعني كان عنده فص كده في خاتم، فوقع يوما في الدجلة وهو بيتوضى وقع منه الفص، وكان عنده دعاء مجرب للضالة ترد فدعا به، فوجد الفص في وسط اوراق كان يتصفحها، يعني وقع منه الفص في البحر في ظهر الدجلة، فدعا الدعاء اللهم انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اللهم اجمعني على فصي. كان يدعي الدعاء ده، فبص له وهو بيقرا في كتاب كده بيقلب فيه، لا الفص بتاعه جوه الكتاب. جاء ازاي بقى؟ هي دي الكرم، ربنا جابه له يعني لا يعجزه شيء ببركة الدعاء. مش قال اللهم الله قاد، ولا قال يا فلان، قال يا عبد الله هتهالي، عبد الله ما يعرفش يجيب له حاجة، قال له يا محمد هتهالي، قال يا الله خلاص. انا الدعاء ده على فكرة ربنا كرمني بيه برضو، كنت بحج سنة 81، كنت لسه بقى متخرج جديد ومعيش فلوس تكفي ان انا اروح المدينة كمان، يا دوب احج وارجع بقى، بس انا ما اقدرش ابقى في مكة ما اروحش المدينة، كانش معايا فلوس كافية يعني، معايا يا دوب اروح المدينة وارجع على جدة لكن معيش اقامة في المدينة، وكان ياما بيقفلوا المسجد، وكانت معايا مراتي، انا بالنسبة لي انام في الشارع ما تفرقش لو لوحدي، لكن معايا مراتي دي عملية دمها تقيل، هننام في الشارع كده بقى بايخة يعني، حتى الناس يقولوا اتجوزتها ونايمتها في الشارع يعني، هنودي وشنا فين قدام الناس. فالمهم يعني وكان ليا الشيخ عبد الحكيم عبد السلام خاطر ده شيخي، وكنت بقرأ عليه القرآن، وبعدين تعاقد في المدينة من سنة 80 وشغال في كلية القرآن الكريم في مكة في المدينة. أنا ما أعرفش بيته، وموسم حج وهو كان بيحج، لكن هو ليه بيت في المدينة، فأنا قلت الدعاء ده وأنا في منى في أيام التشريف، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني على الشيخ عبد الحكيم، لأن أنا هدفي إن أنا أقابله في المدينة أقعد عنده ليلة واحدة. فالمهم قلت الدعاء ده واحنا في منى، شوف انت منى بقى الناس ايه. فقابلت واحد وانا برمج دمارات مصري من المدينه، بقول له تعرف الشيخ عبد الحكيم خاطر؟ قال له قال لي ده بيحب. قلت له طب هتقابله؟ قال لي هقابله، لانه هو ثالث يوم من ايام التشريق هيرمي ويطوف طواف الوداع ويرجع المدينه على طول. فقلت له طب ما تقابله، قول له الدكتور يسري هيقابلك رابع يوم من ايام التشريق في المدينه المنوره قدام باب السلام عند مسجد النبي بعد صلاة العصر. وخلاص وانتهت الامر، رحت انا راكب العربية وطلعنا صلينا العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع يوم من ايام التشريق، وطلعت انا بقى من باب السلام زحام رهيب زحام حج يا عم، لقيت الشيخ عبد الحكيم واقف كده بالشمسية والله كده، سلمت عليه قال لي انا فلان، قال لي وانا واقف اهو مستنيك. بس رحنا بقى بيته واكرمنا وقعدنا عنده يومين واخر انبساط واحنا مفلسين الحمد لله، يعني دعاء مجرب يعني، اللهم انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني على اللي انت عايزه بقى، وسيبها لله بقى. ان ذلك الدعاء يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، قال ابو نصر السراج اراني ابو الطيب العكي جزءا ذكر فيه من ذكر هذا الدعاء على ضالة وجدها، وكان الجزء اوراقا كثير، يعني بيقول له وراله جزء مؤلفه مجمعه حوادث ضاعت منه حاجات فيها ودعا الدعاء ده لقاها، لدرجه جمع الوقائع دي كلها بقت جزء كبير كده كويس، يعني دعاء مجرب افتكروا كده وقولوا برضو الرب الكريم. اللهم انك اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنا على رسول الله دنيا واخرى، واجمعنا على اوليائك دنيا واخرى حيثما حللنا يا رب العالمين. سألت أحمد الطابراني السرخسي رحمه الله فقلت له هل ظهر لك شيء من الكرامات؟ فقال في وقت إرادتي وابتداء أمري ربما كنت أطلب حجرا أستنجي به فلم أجد، فتناولت شيئا من الهواء فكان جوهرا، فاستنجيت به وطرحته. يعني بيقول ان الكرامات دي بتحصل للواحد في بداية حاله في السلوك، اول بقى ما ربنا يعني يوصله كده ويبقى ناضج تقل خالص، تختفي كالتكاد تختفي، لان الكرامات بالنسبة للوالد يأخذها في حال طفولته. زي انت كده مودي ابنك المدرسة تجيب له شوكولاتة تديله سندويتش وهجيب لك عجلة لما تنجح، لكن بعد ما يكبر كده ويبقى راجل محترم كده ويتخرج من الجامعة هتقول له بقى كل ما تروح شغلك حدي لك مكافأة، هو من نفسه يصحى يروح شغله لانه عارف مصلحته مش محتاج مكافآت، حتى لو خصمه ومرتبه برضه يروح، مش ده اللي بيحصل؟ كذلك في الطريق الى الله هكذا. فبيقول في بدايته كان يطلب حجر استنجاء مرة ما لقاش حجر استنجاء يستنج بيه مناسب يعني، فبقى عمل ايده في الهواء كده لقى جوهرة. طبعا الجوهرة دي لا تصلح الاستنجاء عند الشافعي لانها بتبقى ايه، بتبقى ممزلقة كده ناعمة فلا تزيل، ما هو يشترط في حجر الاستنجاء ان يكون قالعا طاهرا غير محترم، قالع للنجاسة طاهرا غير محترم، مش كده برضو؟ وغير محترم يعني ما يستعملش ايه عظمة ولا قطعة خبز جافة لانها محترمة ما ينفعش يستعمل حاجة، وان يكون طاهرا فما يستعملش روث جاف ولا وغير ذلك. لكن على اي حال او الظاهر ربنا بعت له جوهرة من الجواهر الخشنة، ما احنا لازم نعولها بتأويل بقى يصلح على مذهب الشافعي عشان يصلح الاستنجاء به لانه استعملها في الاستنجاء. ولكن شوف بقى زهده في الدنيا ما قالش دي جوهرة ابيعها واستثمرها واعمل مشروع، لانه زاهد في الدنيا ما كانش ناظر للدنيا فاستنجى بيها ورماها جوهرة يدوب يضيع بيها ايه اثار البراز ويرميها، يبقى دليل انه كان زاهد في الدنيا. مش بيقول لك اذهب في الدنيا يحبك الله واتق المحارم تكن اعبد الناس، مش كده برضو؟ ثم قال واي خطر للكرامات، يعني ايه يعني الميزة اللي في الكرامة يعني اللي انت بتدور عليها، انما المقصود منه زيادة اليقين في التوحيد. فطالما انت زايد اليقين مش محتاج ده، دي حاجات للاطفال كده علشان بس ايه تطمنهم. فمن لا يشهد غيره موجدا في الكون فسواء ابصر فعلا معتادا او ناقدا للعادة عنده سواء، لانه الفعل من الله فما يتعجبش، لا تتعجب انها ارادة الله. حتى لما تيجي تحكي حاجة عجيبة للناس الاوام حتى يقولك يا سلام سبحان الله يا اخي سبحان الله، يعني كأن ده فعل الله على طول كده يعني، حتى بالسجية والسليقة. سمعت محمد بن احمد الصوفي يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت ابا الحسن البصري يقول، كان بعبادان رجل اسود فقير يأوي الى الخرابات، يعني ما عندوش بيت، فكان يجي الليل ينام في اي خرابة كده زي اطفال الشوارع اللي في مصر اللي بيناموا في الخرابات دلوقتي. كان بعبادان رجل اسود فقير يأوي الى الخرابات فحملت معي شيئا وطلبته. سيدنا ابو الحسن البصري شافه كده لقى عليه سمات الصلاح، لكن ما عندوش بيت بيعيش في الخرابات، فعلم الخرابة اللي بيقعد فيها كل يوم بالليل، وبعدين جاب له شوية اكل كده وخدهم معاه وراح له عشان يعشيه. فلما وقعت عينه علي تبسم، اول ما شافه شاف سيدنا الحسن جاي له وشايل الاكل معاه تبسم واشار بيده الى الارض، فرأيت الارض كلها ذهبا يلمع. يعني قال له انا مش قاعد هنا في الخرابة يعني قصر ديل، ده انا اشاور الطين يبقى ذهب. فهمت ازاي؟ يعني الحكاية زهد في الدنيا مش عجز عنه، زهد في الدنيا وليس عجز عنه. ثم قال هات ما معك، فناولته وهلني امر وهربت، لكن برضه ما كسرش خاطره. انت عايز تأكلني والله عقد يلا، لان كسر خاطر المسلم حرام، لكن هو بين له ان هو مستغني، لكن هات يا سيدي عشان نتائب خاطر، فما تكسرش خاطر المسلمين. سمعت منصور المغربي يقول، سمعت احمد بن عطاء الرباري يقول، كان الاستقصاء في امر الطهار، يعني كان موسوس سيدنا عطاء الرباري، كان موسوس في الطهار، يقعد يغسل ايده 50 مرة ويقول لك لسه المية ما وصلتش الحتة تعب، يعني عنده وسوسة شديد، يستحمى بنهر دجلة وبعدين يكمل في الفرات، يقول لك لسه الجنابة ما اترفعتش، هتترفع امتى؟ نغطسه في بحيرة ناصر يمكن، فربنا ينجي. المهم بيقول كان موسوس في الطهارة شديد، فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي، فقلت يا ربي عفوك، فسمعت هاتفا يقول العفو في العلم، لان العلم يعرف على طول ان بالعلم يكفيك قليل من الماء بس. فزال عني ذلك، ودي كرامة له ان ربنا استجاب دعاه في الحال، اسمعه الهاتف دله على العلاج، مش كده برضو؟ كل دي كرامات كبيرة. سمعت منصورا المغربي يقول فرأيته يوما قعد على الارض في الصحراء وكان عليها اثار الغنم بلا سجادة، فقلت ايها الشيخ هذه اثار الغنم، فقال اختلف الفقهاء فيه، يعني ربنا يعني عالجه خالص، ما بقاش يهمه حاجة، لدرجة ما بقاش حتى عنده ريحة الوسواس. شافه مرة قاعد في الصحراء على بعر غنم، فقال له يا شيخ انت قعدت على بعر، ولا لو كان زمان كان قطع لحمه وقطع ثوب، لو زمان بقى على حالته الاولانيه. فقال له يا سيدي اختلف الفقهاء فيه، طاهر عند الملكيه، معفو عنه عند الاحناف، مش كده برضو الحكايه سهله يعني؟ فيعني دليل ان ربنا يعني حلها له خالص. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول سمعت ابا نصر السراج يقول سمعت الحسين بن احمد الرازي يقول سمعت ابا سليمان الخواص يقول كنت راكبا حمارا يوما وكان الذباب يؤذيه فيطأطئ رأسه، فكنت أضرب رأسه بخشبة في يد، كل ما الحمار يطأطئ رأسه من الدبان كده يضرب رأسه عشان يرفعه ويمشي، فرفع الحمار رأسه وقال اضرب فإنك على رأسك هو ذا تضرب، يعني زي ما بتضربني على رأسي هيجي يوم من الأيام هتضرب على رأسك برضه كما تدين تدان. قال الحسين فقلت لأبي سليمان لك وقع هذا؟ فقال نعم كما تسمعني، يعني قال له زي ما انت سمعني كده حصل. وذكر عن ابن عطاء انه قال سمعت أبا الحسين النوري يقول كان في نفسي شيء من هذه الكرامات، يعني أبو الحسين النوري كان بيقول يعني بقى معقول في كرامات حاجات تحصل زي دي، يعني حاجة غريبة كان مستعجبها او مستبعدها يعني. فأخذت قصبة من الصبيان وقمت بين زورقين، ثم قلت يعني خد قصبة يعني سنارة، يعني سنارة السنارة اللي بيصطاد بيها العيال، بوصة كده، عارف انت البوصة اللي هو بيصطاد بيها العيال الصغيرين سمك صغير كده. ثم قلت وعزتك ان لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة ارتال لأغرقن نفسي، بيحلف على ربنا يعني. قال فخرج لي سمكة فيها ثلاثة ارتال، ربنا استجاب له يعني. فبلغ ذلك الجنيد فقال كان حكمه ان تقرأ له افع تلدغه من قلة الادب يعني. لكن ربنا رحمته بيوسع يعني، لانه كده بيختبر ربه يعني ما يسلقش يعني، كان حكمه يعني حقه حقه اللي بالمستحق، لكن ربنا ما عملوش بالحق، عمله بالفضل. لو ربنا عمله بالحق كان طلع له افع تلدغه علشان اساء الادب مع الله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا الفتح يوسف بن عمر الزاهد القواسي ببغداد يقول حدثنا محمد بن عطية قال حدثنا عبد الكبير بن أحمد قال سمعت أبا بكر الصائغ قال سمعت أبا جعفر الحداد أستاذ الجنيد قال كنت بمكة فطال شعري ولم يكن معي قطع من حديد أخذ بها شعري، يعني شعره طال ومعهوش حاجة يحلق بها ومعهوش فلوس يحلق ومضايقه شعره، فتقدمت الى مزين، الى مزين يعني حلاق لانه بيزين الناس سموه مزين، توسمت فيه الخير، لا راجل كده شكله صالح كده وحلاق، فدخل عليه فقلت تأخذ شعري لله تعالى يعني بلا مقابل لله؟ فقال نعم وكرامة وزيادة كمان، أعملوك لله وديلك كمان فلوس. وكان بين يدي رجل من ابناء الدنيا وكان قدامه زبون سقع كده شكله كده اخر شياكة هيدفع كتير، قال له روح مش فاضيين الوقت، وجاب ايه الرجل الغلبان يحلق اللي هو مش هياخد منه حاجة، فصرفه واجلسني وحلق شعري ثم دفع الي قرطاسا فيه دراهم واداله شوية دراهم هدية كمان، وقال لي استعن بها على بعض حوائجك، فاخذتها واعتقدت ان ادفع اليه اول شيء يفتح علي به، خد منه حاجته والراجل كمنه اكرمه، حلف بينه وبين نفسه قال اول ما ربنا يرزقني اي حاجة هديها للراجل ده هدية مكافأة لي. قال فدخلت المسجد فاستقبلني بعض اصحابي وقال لي جاء بعض اخوانك بسرة من البصرة من بعض اخوانك فيها 300 دينار، يعني مبعوت له مدد من صحابه في البصرة ايه 300 دينار. قال فأخذت السرة، كانوا بيحلقوا زمان بدرهم ولا اثنين، يعني ده 300 دينار يعني ثروة كبيرة، زي كأنه مثلا قالوا مثلا يقول 40-50 ألف جنيه. فقال وهو كان عازم ان اللي يجي له هيديله الحلاق، فحلق ب50 ألف، دي حاجة جميلة قوي. فالمهم قال فأخذت السرة وحملتها إلى المزين وقلت هذه 300 دينار تصرفها في بعض شؤونك أو أمورك. فقال لي ألا تستحي يا شيخ، تقول لي احلق شعري لله ثم أخذ علي شيئا، انصرف عساك الله، انصرف، مش عايزين، انصرف. ده دليل همة المزين وزهد الثاني، ما هو كان يكفي يديله دينار واحد، لكنه عنده كله ايه، كل ما فوق التراب تراب. هم تحققوا بالمعنى ده. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته الربيع بنت معوذ في حديث الترمذي في الشمائل بايه، بطبق فيه قساء زغب، عرفت القتة لما تبقى لسه طالعة جديد وفيها شعر كده مزغبة، جايبة له قتتين كده صغيرين وثلاث اربع تمرات في طبق خوص، وجايبة للنبي هدية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيوزع ايه صدقات، وكان قول دمه ذهب جاي له من البحرين، فراح خد الطبق فضاه وملا ذهب وادهولها. شفت بقى الرسول كان يجازي على الهدية، يعني عنده الذهب زي القتة زي التمر، كل ما فوق التراب تراب، كله زي بعضه. فهمت بقى، هم دول الوراث صحيح، هم دول الوراث النبويين الصحيح، وعشان كده ربنا من عليهم بهذه الكرامات. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر السراج يقول، سمعت ابن سالم يقول، لما مات إسحاق ابن أحمد دخل عليه سهل بن عبد الله صومعته فوجد فيها صفطا، صفطا زي قصة يعني، دخل صومعته اللي هو ايه اللي كان مات فيها اللي هو إسحاق ابن أحمد، فيه قرورتان، لقى في القصة دي زجاجتان، في واحدة منهما شيء أحمر وفي الآخر شيء أبيض، يعني مواد كيماوية، يعني مواد كيماوية. ووجد شوشقة ذهب وشوشقة فضة، يعني كان عنده مواد كيماوية لما يخلطها على بعض المعادن تصير ذهبا أو فضة، يعني كان عنده، ربنا اداله السر ده اللي هو كان يعرفه قدماء المصريين، قدماء المصريين عشان كده تلاقي مقابرهم كلها ذهب، وكان عندهم برضو عرفوا كيمياء معينة، يحطوا صخور معينة بطريقة معينة على جوا تبقى ذهب، فكان سهل عليه يعمل القناع ذهب، يعمل التابوت ذهب، يعمل كل حاجة ذهب، حكاية سهل، يجيب له شوية صخور من دي ويقعد يطبخها، يحط عليها شوية فلفل وشطة ويسخن عليها تبقى ذهب، حكاية سهل. فالسر ده احنا لحد دلوقتي ما نعرفوش في حضاراتنا نحن، فده كان برضو عنده سائل كده يخلطه يخلي ده ذهب ويخلطه بمعدن تاني يخليه فضة. قال فرمى بالشوشقين في الدجلة وخلط ما في القارورتين بالتراب. أم سيدنا عبد الله التستري مسك الحاجات دي رماهم في الدجلة، مش عايزينهم، كل ما فوق التراب تراب بالنسبة لهم كده. وكان على إسحاق دين. قال ابن سالم قلت لسهل ماذا كان في القارورتين؟ قال إحداهما لو طرح منها وزن درهم على متقيل من النحاس صار ذهبا، والأخرى لو طرح منها مثقال على مثاقيل من الرصاص صار فضة. فقلت وماذا عليه لو قضى منه دينه؟ قال أي دست خاف على إيمانه، دست يعني يا صاحبي، يعني يا أخي، يا أخي خاف على إيمانه، يعني مرضاش يقضي دينه بهذه الأشياء لأنه كأنه معتمد عليها في قضاء الدين، وهو أراد أن يكون اعتماده على الله في قضاء دينه. أخاف على إيمانه أي على توكله، على استعانته بربه، على ثقته بربه، فخاف أن يكون ثقته في الذهب وما يملكه من ذهب وفضة تكون حائلا بينه وبين توكله على الله. وحكي عن النوري أنه خرج ليلة إلى شط دجلة فوجدها وقد التزق الشطان، يعني سيدنا النوري رايح عايز يعدي دجلة، فربنا ايه طواله المسافة بقى الشطين كده، لو خدت خطوة يبقى الناحية التانية. فانصرف وقال وعزتك لا أجوزها إلا في زورق، همشي زي الناس، راح ركب الزورق مع الناس، أولا لأنه لا يشتهر بالكرامة، مش عايز الناس تشوفه وهو بيخط كده، يقولوا يا من أهل الخطوة يتلموا عليه ويا عم الشيخ ودعي لنا عم الشيخ ويقلقوه، لا ركب مع الناس المركب وخلاص وسهلة. كانت حلاوة منهم يحبوا يخبوا ايه الكرامة. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول سمعت ابا نصر السراج يقول املى علينا الوجيه حكاية عن محمد بن يوسف البناء قال كان ابو تراب النخشبي صاحب كرامات فسافرت معه سنة وكان معه 40 نفسا يعني كانوا قافلة فيها 40 نفس كان معهم ابو تراب النخشبي وكان صاحب كرامات. ثم اصابتنا مرة فاقة وبعدين جاءوا مرة جوع شديد وافتقروا فعدل ابو تراب عن الطريق دخل كده في حتة كده بعيد عن الطريق وجاء بعزق موز فتناولنا وفينا شاب فلم يأكل فقال له ابو تراب كل فقال الحال الذي اعتقدته ترك المعلومات وصرت انت معلومي فلا اصحبك بعدها. قال انا كان حالي ان انا اسافر واترك الاسباب وصرت انت سببا لنجاتي فانا كده يبقى خالفت اعتقادي انا عايز امشي بلا سبب لنجاتي الا الله فهمت؟ فصرت انت معلومي انت سببي الذي يحجبني عن توكلي على ربي. ده همته عالية بقى لهم من اهل التجريد يسموهم اهل تجريد. فقال له ابو تراب كن مع ما وقع لك. قال له خليك على حالك يعني لا تنزل عن حالتك من اهل التجريد الى اهل الاسباب لان اهل التجريد حالهم اعلى مع الله من اهل الاسباب. وحكى ابو نصر السراج عن ابي يزيد قال دخل علي ابو علي السندي وكان استاذه وبيده جراب فصبها فاذا هي جواهر فقلت من اين لك هذا قال وافيت واديا ها هنا فاذا هو يضيء كالسراج فحملت هذا فقلت فكيف كان وقتك الذي وردت فيه الوادي انت كان حالك ايه مع الله لما رحت الوادي ده اللي ربنا قلب لك حصاته الى جواهر. فقال وقت فترة عن الحال التي كنت فيها كان وقت غفلة يعني كنت غافل شوية عن الحالة اللي انا فيها يعني ايه يعني الانسان لما يكون في حال فناء مع الله لا ينظر الى هذه الاشياء فاذا رده الله الى الفرق بعد الجمع فينظر الى هذه الاشياء فكان في حال فرق لا حال جمع فاذا كان في حال فرقه الحصى في يده جواهر فما بالك وهو في حال جمعه يستغني عن كل شيء بالله. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. فلما فقد الله غفلة لحظة صارت الحصى عنده جواهر فما بالك لو وجد الله وجد كل شيء وما احتاج لشيء. وقيل لأبي يزيد فلان يمشي في ليلة إلى مكة يعني فلان ده كرامته كبيرة أوي في ليلة واحدة يبقى في مكة. فقال الشيطان يمشي في ساعة من المشرق إلى المغرب في لعنة الله. إيه يعني إيه يعني يا أخي الشيطان كده يعني. وقيل له فلان يمشي على الماء ويطير في الهواء فقال الطير يطير في الهواء. قال له ما العصافير بتطير في الهواء ايه يعني ما يطير في الهواء يعني هيعمل حاجة عجيبة يعني. والسمك يمر على وجه الماء يخترق الماء اختراق ايه المشكلة يعني. وابن ادم مكرم على الطير وعلى السمك ولقد كرمنا بني ادم يعني لا تغتر بالمظاهر اغتر بالحقائق خليك مع الله. وقال سهل بن عبد الله اكبر الكرامات ان تبدل خلقا مذموما من اخلاقك. هي دي الكرامة صحيح. عندك خلق ذميم عندك حرص على الدنيا بدلها بالزهد فيه دي اكبر كرامة. عندك حب انتقام من ممن يعني يؤذيك بدل هذا الحب الانتقام ده الى عفو وصفح الى احسان لمن ظلمك. دي حاجة دي هي دي الكرامة صحيح. هو ده اللي يعمل فسيخ شربات صحيح. مش من الكرامات انك تعمل من فسيخ شربات. طب ما انت الوقت فسيخ حول نفسك لشربات ده اخلاقك زي الفسيخ حد او مر او سير ومختلطة بنجاسات الشهوات حولها بقى الى شربات طاهرة جميلة. هي دي بقى صحيح ايه الكرامة صحيح. سمعت محمد بن احمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت ابن سالم يقول سمعت ابي يقول كان رجل يقال له عبد الرحمن بن احمد يصحب سهل بن عبد الله فقال له يوما ربما اتوضأ للصلاة فيسيل الماء بين يدي قبان ذهب وفضة. بيقول له ده انا احيانا باجي اتوضأ الاقي المية نازلة من ايدي بعد الوضوء كده ذهب وفضة. فقال سهل انا علمت ان الصبيان اذا بكوا يعطون خشخاشة ليشتغلوا بها. دي الشخشيخة اللي بيلعب بها الصبيان انت هتنشغل بيه عن ربك فوق بقى، والا تبقى رحلت من كون الى كون كحمار الرحى. مش قال كده في الحكم؟ اذا انشغلت بالكرامة فكأنما رحلت من كون الى كون كحمار الرحى يعود من حيث بدأ. انت بدأت تفر من الاكوان، فجاءت الكرامة وهي من الاكوان فركنت اليها فعدت اليها، فعدت للاكوان كحمار الرحى يسير ويسير ويبدأ من حيث انتهى وينتهي من حيث بدأ، لا يتقدم. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول، سمعت ابا نصر السراج يقول اخبرني جعفر بن محمد قال حدثني الجنيد قال دخلت على السري يوما فقال لي عصفور كان يجيء في كل يوم فأفدت له الخبز فيأكل من يدي، فنزل وقتا من الأوقات فلم يسقط على يدي، فتذكرت في نفسي ماذا يكون السبب، فذكرت أني أكلت ملحا بأبزاز، يعني كالدقة، يعني كان الأول بيأكل عيش وملح بس، لا هو بقى حسن الأكل بتاعه شوية وكل بقى معاه دقة، يعني حط عليه شوية كمون وشوية بهارات وشوية، يعني حسن الملح شوية، فذكرت أني أكلت ملحا بأبزاز، فقلت في نفسي لا أكل بعدها، يعني لا أكل طعاما بشهوة، أصله هو كان نظر على نفسه مع الله أن لا يأكل طعاما بشهوة نفسه ولكن يأكل طعاما لإبقاء حياته، فلما خالف نذره ربنا خالف عادته معه في صورة الطائر الذي يأكل من يده. فهمت بقى؟ فهو عرف أن ربنا غير عادته معه لأنه غير نذره مع الله. فقلت في نفسي لا أكل بعدها وأنا تائب منه، فسقط على يدي وأكل، فرجع الله إلى عادتي معه. وآخر حكاية النهاردة ونقف عندها، وحكى أبو عمرو الأنماطي قال كنت مع أستاذي في البادية فأخذنا المطر فدخلنا مسجدا نستكن فيه وكان السقف يكف، يعني خرب، كان مطر شديد، دخلوا مسجد، فدخلوا المسجد لقوا برضو سقف المسجد بيخر عليهم مطر، فصعدنا السطح ومعنا خشبة نريد إصلاح السقف، فكسر الخشب عن الجدار، لقوا الخشب اللي طلعوا بيها أعصر من إيه، من الخرق اللي في الجدار، فقال لي أستاذي مدها، فمددتها فركبت الحائط منها هنا إلى ها هنا، يعني ربنا إيه أكرمهم وأطال لهم الخشبة إكراما لأستاذه. ونقف عند هذا الحد ونكمل كرامات الأولياء إن شاء الله السبت الأول من شهر 9 وأجازة شهر 8 إن شاء الله، ثم بعد ذلك أول ما يبدأ رمضان نرجع أجازة تاني رمضان، وبعدها في شوال إن شاء الله ننتهي من الرسالة القشيرية بإذن الله رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته